بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. ما زلنا مع المرفوعات، الكلمات المرفوعة، ووصلنا إلى العطف، وهو التابع الثاني من التوابع، لأن هو قال المصنف رحمه الله عندما عدد المرفوعات، قال: والتابع للمرفوع، والتابع للمرفوع، وأخذنا من التوابع النعت، والآن إن شاء الله نأخذ العطف. يقول المصنف رحمه الله: باب العطف. وحروف العطف 10، وهي الواو والفاء وثم وأو وأم وإما وبل ولا ولكن، وحتى في بعض المواضع، يعني حتى ليست دائما تعمل عمل العطف، سيذكر هذا في الشرح. يقول الشارح رحمه الله: للعطف معنيان، أحدهما لغوي والآخر اصطلاحي. اللغوي هو مأخوذ من الميل، نقول أو يقول تقول: عطف فلان على فلان يعطف عطفا، تريد أنه مال إليه وأشفق عليه. عطف فلان على فلان، أي مال إليه وعطف عليه، يعني هذا من باب الإشفاق، يأخذ معنى الإشفاق، العطف. هذا في اللغة. أما في الاصطلاح يقول هو قسمان، وهنا يقسم هذين القسمين على حسب المدرسة التي يأخذ بها: عطف بيان وعطف النسق. عطف البيان وعطف النسق. يعني قبل أن أدخل في هذه الأمور، المصنف رحمه الله عندما ذكر العطف قصد به عطف النسق. ما المقصود بعطف النسق؟ أي أن يعطف كلمة على كلمة، وأقول كلمة لأنه أحيانا يكون المعطوف اسما على اسم، وأحيانا يكون فعلا على فعل. فعطف النسق يكون عندما يكون بين العاطف والمعطوف عليه حرف من حروف العطف، وهذا العطف الذي قصده المصنف رحمه الله، هذا العطف، لأنه لما ذكر حروف العطف فهذا يعني أنه يقصد عطف النسق. ليش؟ لأنه عطف البيان ليس فيه حرفا من حروف، ليس فيه حرف من حروف العطف، ليس فيه حرف من حروف العطف، وإنما يأتي كما سيذكر المصنف، يعني لن أركز كثيرا على عطف البيان، لأن موضوعنا هو عطف النسق. فإذا المقصود بعطف النسق عندما يكون العطف بين شيئين أو بين كلمتين بحرف من حروف العطف، بحرف من حروف العطف 10 التي ذكرها المصنف رحمه الله. أما عطف البيان فيقول هو التابع الجامد الموضح لمتبوعه في المعارف، المخصص له في النكرات. يعني هنا تأتي كلمة بعد كلمة معرفة، إن أتت هذه الكلمة أو هذا التابع بعد كلمة معرفة فهو يعني يكون عطف بيان، يعني كما لو قلت: جاءني محمد أبوك، جاءني محمد أبوك، فهنا عطفت أبوك على كلمة محمد، على كلمة محمد. هنا يعني أهل النحو، أهل صناعة علم النحو، منهم من قال: أبوك نعتبرها عطف بيان، وهنا ما فائدة هذا البيان؟ أنني وضحت المعرفة، يعني قد يكون عندي عدة زملاء أسماؤهم محمد، ولكن أردت أن أبين للمتكلم معه الذي أتكلم معه، أردت أن أبين له من هو، أي محمد الذي أتى إلي، فقلت له: جاءني محمد أبوك. يعني لم يأتي محمد جارك، أو لم يأتي محمد الذي هو خالك أو قريبك، وإنما الذي جاءني محمد هو أبوك. فهنا عطفت كلمة أبوك على محمد. ليش؟ لأوضح ما هو من هو هذا الذي أتى؟ فهنا بعض الطوائف من طوائف أهل النحو يقولون هذا عطف بيان، البعض الآخر يقول هو بدل. لن ندخل في مسائل في هذه المسائل، ولكن يعني هو على هذه المدرسة يعتبر عطف بيان. ونلاحظ أن عطف البيان لا يكون هناك بين العاطف والمعطوف عليه حرفا، لا يكون هناك حرف من حروف العطف، لا يكون هناك حرف من حروف العطف. هنا أتى العطف بعد معرفة فوضح المقصود. قد يأتي بعد نكرة، نحن المعارف والنكرات أخذناها في الدرس الماضي، قد يأتي العطف بعد نكرة فعندها يأتي ليخصص ليس ليوضح. يعني إذا أتى عطف البيان بعد اسم معرفة فيأتي لتوضيح هذا الاسم، مثل كما قلت جاءني محمد أبوك، جاءني محمد أبوك، فأبوك عطف، وهذه أتت لتوضيح من هو محمد. إذا أتى بعد نكرة فيأتي للتخصيص، كما قال تعالى من ماء صديد، من ماء صديد. الماء قد يكون ماء عذبا، قد يكون ماء آسنا، قد يكون ماء صديدا، يعني أنواع المياه متعددة. فهنا أتى بكلمة صديد ليخصص نوع الماء الذي يسقون منه، الذي يسقون منه أنه صديد. فهنا أقول صديد عطف بيان، عطف بيان على ماء. والمدرسة الثانية تعربها بدلا، تعربها بدلا. المهم هذا العطف اللي هو عطف البيان إما أن يأتي للتوضيح إن أتى معطوفا على معرفة، وإما أن يأتي للتخصيص إن أتى بعد نكرة. ولكن هذا العطف ليس الذي يتكلم عنه أو عليه المصنف رحمه الله. الذي يتكلم عليه المصنف رحمه الله هو عطف النسق، يعني عندما نعطف كلمة على كلمة بحرف من حروف العطف. وهنا بين لنا بداية ما هي حروف العطف، فقال الواو، بدأ بالواو. والواو يعني هو لم يتعرض لمعاني هذه الحروف، ولكن يعني نتعرض لشيء بسيط من هذه الأمور. الواو تفيد مطلق الجمع، يعني مطلق جمع أمرين مع بعضهما. ما المقصود بأنه يراد به مطلق الجمع؟ أقول مثلا أتى زيد وعمر، أتى زيد وعمر. إرادي لهذه الجملة، أردت من هذه الجملة أن أقول أن زيدا وعمرا حضرا أتيا، لا يفيد الترتيب، لا يفيد الترتيب. يعني عندما أقول جاء زيد وعمر، قد يعني هناك عندي عدة احتمالات، عدة احتمالات. قد يكون قد جاء زيد قبل عمر، وقد يكون عمرا قد جاء قبل زيد، وقد يكون زيد وعمر أتيا معا، أتيا معا. ولذلك نقول الواو تفيد مطلق الجمع، أن هذين الشخصين أتيا، لا يهمني إن كان أحدهما أتى قبل الآخر أو أتيا سوية، المهم أنهما أتيا. فهذا المقصود، هذا الذي يقصد به مطلق الجمع، يعني أنهم أتوا. ولا يعني الواو لا تدل على الترتيب، الواو لا تدل على الترتيب، غاية ما قد تدل عليه أن يقدم الأهم. غاية ما يمكن أن تدل عليه الواو أن يقدم الأهم، أن يقدم الأهم، أو لعلل ثانية. يعني مثلا لما أقول، إذا أردت أن أقول أن سيدا أتى ومعه عبده، لا أقول جاء العبد وسيده، ليش؟ لأن السيد أهم من العبد، فأقول جاء السيد وعبده. أحيانا قد يكون السياق الكلام يقتضي أن أؤخر ما من حقه التقديم، أن أؤخر ما من حقه التقديم لعلة، وهذه العلة تؤخذ من السياق، مقصود الكلام. سأعطي مثالا على هذه الحالة، ولكن الذي أريد أن أصل إليه أن الواو لا تقتضي الترتيب أبدا، لا تقتضي الترتيب، ولكن قد يذكر أولا من يعتنى به، وقد يؤخر من يعتنى به أو ما يعتنى به لعلة. يعني مثلا قوله تعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع ومساجد وصلوات، عفوا، وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. ما هو الأهم من بين هذه الدور، دور العبادة؟ أهمها وأفضلها وخيرها المساجد. طيب لما لم تذكر أولا؟ قالوا: أخرت المساجد في الذكر حتى لا تكون قريبة من التهديم، وأخرت لتكون قريبة من ذكر الله. ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، لهدمت صوامع، فأخر ذكر المساجد على أهميتها، أخر ذكر المساجد على أهميتها حتى لا تكون قريبة من التهديم، وأخرها لتكون قريبة من أي شيء؟ من ذكر الله سبحانه وتعالى. فإذا الذي أعنيه أو الذي أريده الآن من الواو، أن الواو لا تفيد الترتيب، وإنما تفيد مطلق الجمع، أن الأمر حصل من فلان وفلان، سواء كان هذا جاء زيد وعمر، أو جاء محمد وعلي، سواء محمد أتى قبل علي، أم أن عليا حضر قبل محمد، أو أنهما أتيا سوية، هذا لا يعنيني، المهم أنهم أتوا، المهم أنهم أتوا. الفاء، الحرف الثاني، الفاء هذه حرف عطف، الفاء حرف عطف ويقتضي الترتيب، ويقتضي، وهو هذا الحرف للترتيب والتعقيب، للترتيب والتعقيب، للترتيب بمعنى أن الذي ذكر ثانيا قد أتى بعد الأول. يعني لو قلت: جاء محمد فعلي، جاء محمد فعلي، فهذا يعني أن محمدا أتى قبل علي، هذا يعني أن محمدا أتى قبل علي، هذا المقصود بالترتيب. أما التعقيب فالمقصود أنه لم تكن هناك مهلة طويلة، لم تكن هناك فترة طويلة، ويعني هي الفترة المعتادة، هي الفترة المعتادة، لم يكن هناك فترة طويلة، يعني لم يأتي اليوم محمد وغدا أتى علي، لا، أتى محمد وبعده أتى علي، وبعده أتى علي. فالتعقيب المقصود به هنا أن لا تكون هناك مدة، أن لا تكون هناك مهلة طويلة، أن لا تكون هناك مهلة طويلة، ولكن لابد من التنبيه لأمر، أن لا تكون هناك مهلة طويلة بحسب ما يقتضيه الحال، أو بحسب ما تقتضيه الأحوال أو السياق الكلام. كيف؟ يعني جاء محمد فعلي، هذا يعني الترتيب خلص. طيب قوله تعالى: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة. ماء، فاء، الفاء للترتيب، الفاء للترتيب. طيب هل يا ترى مجرد أن ينزل الماء تصبح الأرض مخضرة؟ لا، ولكن تصبح الأرض مخضرة بالوقت المعتاد، تصبح هذه الأرض مخضرة بحسب الوضع، الحالة، الوقت المعتاد. يعني المعتاد مثلا أن ينزل الماء على الأرض فتمكث مثلا أسبوعا أو أسبوعين بحسب حال الزرع الذي ينبت، فينبت فتصبح الأرض مخضرة. فالفاء تقتضي الترتيب والتعقيب، وهذا التعقيب بحسب مقتضى الحال. يعني مثلا أقول: تزوج محمد فولد له ولد، هو ليست الأمر كن فيكون، فولد له ولد، يعني بمعنى أنه مباشرة حصل حمل وولد له الولد بعد 9 أشهر. فهنا الفاء للترتيب والتعقيب، ولكن بحسب مقتضى الحال. فإذا الحرف الثاني هو الفاء، ويفيد الترتيب والتعقيب، والتعقيب. الحرف الثالث ثم، وثم هي للترتيب مع التراخي. الترتيب علم ما هو الترتيب، أم والتراخي يعني هناك مدة، مدة على غير المعتاد، يعني من ليس مثل كقوله تعالى: أنزل من السماء ماء فتصبح، ليس هذا، لأن هذا هي المدة، يعني هو الوقت المعتاد. أما ثم فهي تأتي على الترتيب مع التراخي، يعني كما قال تعالى: أو كما لو قلت أرسل الله موسى عليه الصلاة والسلام ثم عيسى عليه الصلاة والسلام ثم محمدا صلى الله عليه وسلم. فهنا ثم أفادت الترتيب، ولكن مع تراخ طويل، مع تراخ طويل، لأن هناك مدة زمنية طويلة ما بين إرسال موسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام وما بين إرسال النبي صلى الله عليه وسلم وعيسى على الجميع أفضل الصلاة والسلام. فهنا ثم أفادت الترتيب ولكن مع التراخي، ولكن مع التراخي. هذا الحرف الثالث. الحرف الرابع هو أو، وأو هذا الحرف يفيد عدة معان، يفيد عدة معان، يفيد إما التخيير، التخيير أو الإباحة أو الشك أو التحيير، يعني هي أربعة أمور. كيف نأتي، يعني نأتي على أمثلة لهذه الأمور. التخيير أو تفيد معنى التخيير عندما لا يمكن الجمع بين الأمرين، عندما لا يمكن الجمع بين الأمرين. يعني مثلا أقول لك ائتني ليلا أو نهارا، أنا بدي إياك تجيني مرة يا بالليل يا بالنهار، فهنا لا يمكن الجمع بين الأمرين، لا يمكن الجمع بين الأمرين، يعني لا أريد منه أن يأتي في الليل والنهار، وإنما أنا أخيره أن يأتي ليلا أو أن يأتي نهارا. مثلا أقول تزوج هندا أو أختها، تزوج هندا أو أختها، هذا للتخيير، لأنه لا يمكن شرعا أن يجمع الرجل بين المرأة وأختها، لا يصح، وأن تجمع بين الأختين هذا من المحرمات. فهنا أو أفادت إيش؟ أفادت التخيير، أفادت التخيير. هذا المعنى الأول من معاني أو، وهي حرف عطف، وهي حرف عطف بكل الحالات. مثلا مثال الإباحة، أقول لك احفظ القرآن أو السنة، احفظ القرآن أو السنة، احفظ القرآن أو السنة، هذا للإباحة، يعني أنت إذا حفظت القرآن والسنة لا أحد يلومك، لا أحد يلومك أبدا، بل تضرب لك التحية. فهنا أو هي هي للإباحة، يعني احفظ هذا أو هذا، كل عسلا أو بطيخا اللي هو، يعني أنت مخير، أنت أبيح لك الأمران كله، يعني ولو أكلتهما معا لا شيء، يعني لا شيء عليك. هنا يعني ملحظ بسيط يميز أو إن كانت للإباحة أو التخيير. إن كان الأمر لا يمكن، إن كان الأمران لا يمكن الجمع بينهما فأو تكون للتخيير، أما إن كان يجوز الجمع أو يمكن الجمع بينهما فإن أو تكون للإباحة، تكون أو للإباحة. أحيانا، وهو المعنى الثالث من معاني أو، أحيانا تكون أو للشك، يعني المتكلم هو يشك، لم ي... يعني أقول مثلا قدم زيد أو عمرو، قدم زيد أو عمرو، يعني أنا لا أعرف من الذي قدم، زيد أو عمرو، فأقول قدم زيد أو عمرو، قدم زيد أو عمرو. فهنا أو للشك، ليست للتخيير ولا للإباحة، ولا للإباحة. هذا معنى الشك. المعنى الرابع التحيير، يعني من باب، يعني كما يقال التحذير، من أن يجعلها حزورة، أنه عم اختبر السامع هل يعرف الجواب أم لا يعرف الجواب. يعني مثلا يأتي قادم، يأتي إنسان فيسأل رجل من الذي قدم، فأقول له زيد أو عمرو، زيد أو عمرو، يعني كأنني أحيره، أريد منه أن يعطيني جوابا لأرى إن كان عنده فراسة ويعرف من الذي قدم. فهنا أو أتت للتحيير، أتت للتحيير. فإذا أو تأتي إما للتخيير عند عدم إمكان الجمع بين الأمرين، أو للإباحة إن كان يمكن الجمع بين الأمرين، أو للشك إن كان المتكلم يشك هذا أم ذاك، أو للتحيير كما ذكر في المثال. الحرف الخامس من حروف العطف هو أم. يقول وهي الأم تستخدم لطلب التعيين بعد همزة الاستفهام، يعني لأجل أن أعين ما الذي فعل؟ يقول كمثال، يقول: أدرست الفقه أم النحو؟ أدرست الفقه، الفقه أو النحو؟ هنا أنا أسأل، فهنا أم أتي بهذا الحرف، حرف العطف، لتعيين ما الذي درس، لتعيين ما الذي حصل. يعني أنا أسأله: هل أدرست الفقه أم درست النحو؟ فهنا عطفت، أدرست الفقه أو النحو. ليش؟ لأني أريد من المسؤول، من الذي طرحت عليه السؤال، أن يعين لي ما الذي درس، ما الذي درس. وهنا يعني بكل الحالات، بكل الحروف التي ذكرناها، لا نتدخل بمعنى الحرف، يعني سواء كانت للترتيب أو للتراخي أو بدون تراخ أو المهم هي حرف عطف. يعني إذا أردت أن أعرب بغض النظر إن كانت للترتيب أو للجمع أو لغيره، أقول هي حرف عطف. يعني مثلا أقول: جاء محمد وعلي. جاء فعل ماض مبني على الفتح الظاهر على آخره، محمد فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، وعلي الواو حرف عطف، علي اسم معطوف على محمد مرفوع مثله وعلامة رفعه إلى آخره. نفس الإعراب، أقول: جاء محمد فعلي، الفاء حرف عطف، علي اسم معطوف على محمد مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. مثلا أقول: تزوج هندا أو أختها. تزوج فعل أمر مبني على السكون الظاهر على آخره، فاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت، هندا مفعول به منصوب على نصب الفتح الظاهر على آخره، أو حرف عطف. يعني لا أدخل في مسألة إنه أو هي للتخيير أو هي للإباحة أو للشك، لا علاقة لي. إعرابا لا أتدخل بكل هذه المسائل، أقول: أو حرف عطف، أختها اسم معطوف على هند منصوب مثلها وعلامة نصب الفتح الظاهر على آخره، وهو مضاف والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة. فهذا قصدي لما أقول: أدرست الفقه أم النحو؟ أدرست الهمزة، همزة استفهام لا محل لها من الإعراب. درست فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بتاء الضمير بتاء الرفع المتحرك اللي هو التاء، والتاء ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل، الفقه مفعول به منصوب على نصب الفتح الظاهر على آخره، أم حرف عطف، أم حرف عطف، النحو اسم معطوف على الفقه منصوب مثله وعلامة نصب الفتح الظاهر على آخره. فهنا نلاحظ بأنه إيش؟ بأنه هذه الحروف بغض النظر عن معناها لا ألتفت إلى معانيها، وإنما ألتفت إعرابا إلى وضعها في الإعراب. ما هو وضعها؟ هي حرف عطف وانتهى. يعني لا، لست مضطرا أن أقول الواو، وهنا الواو لا تفيد إلا مطلق الجمع، والفاء لا تفيد الترتيب من غير مهلة، وثم تفيد الترتيب مع التراخي، وهكذا. لا علاقة لي بهذه المعاني حال الإعراب، وإنما أعربها على أنها حرف عطف. فإذا أم هي لطلب التعيين بعد همزة الاستفهام. إما هذه تعمل عمل حرف العطف بشرط أن تسبق بمثلها، يعني بشرط أن يكون قبلها إما، يعني كما قال تعالى: فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء. يعني إما حتى تعمل عمل العطف لابد أن تكون هناك إما قبلها، لابد أن تكون هناك إما قبلها، وهي مثل أو، يعني تفيد التعيين، تفيد التعيين، يعني إما الفداء وإما المن، إما منا وإما فداء. تزوج إما هندا وإما أختها، يعني يصلح أن أقول أو أختها، يعني وإما الثانية بمعنى أو. ولكن هنا مدارس، يعني إما المصنف رحمه الله اعتبرها من حروف العطف، ولكن الأرجح أن إما بمفردها ليست حرف عطف، لأن نلاحظ نقول: فإما منا بعد وإما فداء، وإما فداء، فالعطف أتى بالواو وليس بإما. ولكن المصنف رحمه الله أخذ بالمذهب الذي يقول بأن إما هي حرف العطف، ولكل وجهة هو مولاها، يعني ما هي مشكلة. طالما أنه في مدرسة، هذه مدرسة من المدارس النحوية التي تعتبر إما هي حرف العطف، ولكن كما ذكر الأصح أن العطف جرى بحرف الواو وليس بإما، ولذلك لا يمكن أن تجد إما من دون حرف عطف، لا يمكن أن تجد، يعني لم يقل ربنا عز وجل فإما منا بعد إما فداء، وإنما قال وإما فداء، حتى في الجملة الثانية تقول تزوج إما هندا وإما، لم يقل تزوج إما هندا إما أختها، وإنما قال وإما، لابد من أن يأتي حرف عطف مع إما حتى تعمل إما. فإذا هذا خلاف نحوي حول إما، منهم من اعتبرها أنها هي حرف العطف، ومنهم من اعتبرها ليست حرف عطف، وإنما حرف العطف يكون الذي قبلها كما هو الحال وإما. الحرف السابع من حروف العطف بل، حرف بل، وهذه البل هي بمعنى الإضراب، يعني كأنني أضرب عن الكلام السابق وأنشئ كلاما جديدا، وهذا الإضراب إما أن يكون وهذا الإضراب عموما يكون للإبطال، يعني إبطال ما ذكر من قبل، إبطال ما ذكر من قبل، يعني أقول مثلا جاء محمد بل بكر، جاء محمد بل بكر، يعني أنا لما أتى رجل ظننته محمدا فقلت جاء محمد، فلما تبين لي أنه ليس محمد بل هو بكر قلت بل بكر، فكأنني أبطلت الكلام الأول، يعني ليس محمد الذي جاء بل هو بكر الذي جاء، بل بكر الذي جاء. فهنا بل حتى تعمل يشترط للعطف بها شرطان، الأول أن يكون المعطوف بها مفردا لا جملة، والثاني ألا يسبقها استفهام، ألا يسبقها استفهام. ليش؟ لأن عندما تكون الجمل على بعضها لا يعتبر عطفا، وإنما هو يعتبر عطف جمل صار، والجمل المعطوفة جمل يعني ليست بمحل إنه مرفوعة مثلها أو منصوبة مثلها، وأن لا تسبق باستفهام لأنه يبطل عمل بل، وتصبح بل ليست للاستدراك معنى آخر. فإذا بل عندما تأتي للإضراب، والمقصود بالإضراب أنني أضرب عن الكلام السابق وأجعل الحكم للكلام الذي بعدها، كما قلت جاء محمد بل بكر، جاء محمد بل بكر، يعني ليس محمد الذي أتى وإنما بكر هو الذي أتى. والإعراب إعراب، يعني أقول جاء فعل، محمد فاعل، بل حرف عطف، بكر معطوف على محمد مرفوع مثله، وانتهت. يعني لا أتطرق أثناء الإدغام، عفوا أثناء الإعراب، لا أتع... يعني لا أبحث في معاني بل، هل هي للإضراب أم ليست للإضراب، هل هي للإضراب الإبطالي أم الإضراب الانتقالي، لا علاقة لي بكل هذا الأمر، علاقتي أن بل هنا لم تأتي مسبوقة باستفهام وليست، أيوة، إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا، هذا عطف جملة على جملة، هذا عطف جملة على جملة، وهو اشترط أن يكون العطف مفردا، أن يكون العطف مفردا، يعني أن يكون مفردة، كلمة مفردة على كلمة مفردة. بل هنا تعني معنى الإضراب ولكنها ليست للعطف، ولكنها ليست للعطف، كما قلت جاء محمد بل بكر، فهنا بل أتت بمعنى حرف العطف، لأنه اشترط في العطف أن لا يكون جملة، أن لا يكون جملة، هم كالأنعام جملة، هم أضل سبيلا جملة، فصار إضراب عن جملة عن جملة. طيب هذا بالنسبة لبل. الحرف الثامن لا، الحرف الثامن لا، لا وهي من حيث المعنى تنفي عما بعدها نفس الحكم الذي ثبت لما قبلها، يعني كما لو قلت جاء بكر لا خالد، جاء بكر لا خالد، يعني خالد لم يأتي، فأنا نفيت عن خالد نفيت عن خالد ما أثبته لبكر، تنفي عما بعدها نفس الحكم الذي ثبت لما قبلها. ما هو الحكم الذي ثبت قبلها؟ مجيء بكر. طيب ما الذي نفي؟ عدم أو نفي مجيء خالد، فهنا لا تكون حرف عطف، تكون عندها حرف عطف. عندما أقول جاء بكر لا خالد، لا هنا أعربها حرف عطف، وإن كانت هي بالأصل حرف نفي، وإن كانت هي بالأصل من حيث المعنى هي حرف نفي، ولكن إعرابا لا أقول حرف نفي وإنما أقول حرف عطف، يعني أقول جاء فعل، بكر فاعل، لا حرف عطف، خالد معطوف على بكر مرفوع مثله، وهكذا. هذا بالنسبة للحرف الخامس، للحرف الثامن من حروف العطف. الحرف التاسع اللي هو لكن، وهنا نلاحظ قال لكن، لم يقل لكن، لأن لكن من أخوات إن، لكن المشددة من أخوات إن، تدخل على المبتدأ والخبر، تنصب الأول وترفع الثاني، لا علاقة لنا بها، وليست حرفا من حروف العطف. التي هي من حروف العطف لكن، لكن هذه تأتي بمعنى الاستدراك، تأتي بمعنى الاستدراك. مثلا أقول لا أحب الكسالى لكن المجتهدين، لكن المجتهدين، يعني هذه كذلك كما هي الحال بالنسبة، هذه لكن تدل على تقرير حكم ما قبلها وإثبات ضده لما بعدها. يعني لا أحب الكسالى، هنا هذه الجملة أعطتني إيش؟ كره الكسالى. لكن المجتهدين، لكن المجتهد ماذا أفعل بهم؟ المجتهدين أحبهم، فأعطت الحكم هنا بخلاف الحكم السابق، يعني السابقين الكسالى لا أحبهم، أما المجتهدين فأحبهم، لا أحب الكسالى ولكن، لكن المجتهدين. وهذه ينبغي حتى تكون حرف عطف لا ينبغي أن تسبق بالواو، يعني لو قلت لا أحب الكسالى ولكن المجتهدين صار العطف بالواو ليس بلكن، صار العطف بالواو وليس بلكن. فهنا أقول لا حرف نفي، أحب فعل مضارع مرفوع لم ترفع الضمة الظاهرة على آخره، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنا، الكسالى مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على الألف للتعذر، لكن أقول حرف عطف، حرف عطف مبني على السكون لا محل له من الإعراب، المجتهدين معطوف على الكسالى منصوب مثله وعلامة نصبه الياء، لأنه جمع مذكر سالم، لأنه جمع مذكر سالم. فهنا لكن اعتبرتها أو تعرب أنها حرف عطف، يعني ليس بالضرورة أن أقول هي حرف استدراك، ليس بالضرورة، يعني هذه المعاني التي أخذناها لا علاقة لها بأعراب الكلمات، لكن حرف عطف، لا حرف عطف بل حرف عطف أم، وهكذا. الحرف الأخير وهو حتى، وحتى يعني تأخذ عدة وظائف، حتى في اللغة العربية، يعني حتى قيل إن حتى حتحتت قلوب النحات لكثرة ما لها من وظائف، ولذلك عندما ذكر حتى المصنف رحمه الله قال حتى في بعض المواضع، يعني ليس في كل المواضع تأتي حتى بمعنى العطف، ليس في كل المواضع تأتي حتى بمعنى العطف. يقول حتى وهي للتدريج والغاية، والتدريج هو الدلالة على انقضاء حكم شيئا فشيئا، على يعني أن هذا الأمر يأتي بالتدرج شيئا فشيئا، كما يقول يموت الناس حتى الأنبياء، يموت الناس حتى الأنبياء، يعني تدرجنا الناس درجات درجات درجة، أعلى درجة بين الناس من هم الأنبياء، حتى الأنبياء يموتون، حتى الأنبياء يموتون. فأقول يموت الناس حتى الأنبياء، فهنا حتى الأنبياء، وحتى هنا حرف عطف، حتى هنا حرف عطف. ولماذا قاله في بعض المواضع؟ لأنه حتى أحيانا وليس أحيانا تأتي بمعنى حرف الجر، ولذلك يقولون من الطرائف اللغوية، يقولون يعني يختبرون السامع، يقولون أقول أكلت السمكة حتى رأسها أم حتى رأسها؟ كلاهما صحيح، كلاهما صحيح. إذا اعتبرت أن حتى حرف عطف فأقول حتى رأسها، يعني أكون أقل قد أكلت السمكة ورأسها، يعني لم أبق شيئا منها. أما لو قلت أقلت أكلت السمكة حتى رأسها، فحتى هنا حرف جر، يعني وصلت إلى رأسها وتوقفت عن الأكل، فلم آكل رأس السمكة. فهنا حتى حرف عطف، عفوا، حتى هي حرف جر، كما في قوله تعالى عن ليلة القدر، قال سلام هي حتى مطلع، حتى مطلع الفجر، حتى مطلع الفجر، لم يقل حتى مطلع، حتى مطلع الفجر. لو كان، لو قيل حتى مطلع الفجر لكانت حتى حرف عطف، حرف عطف، ولكن حتى مطلع يعني إلى مطلع الفجر، هي سلام كل الليلة، كل الليلة هي سلام إلى أن يطلع الفجر، فينتهي، تنتهي بركة هذه، تنتهي بركة هذه الليلة. فإذا حتى، حتى التي تعطف هي التي بمعنى التدرج والغاية، التدرج والغاية، نصل إلى غاية، كما نقول يموت الناس حتى الأنبياء، يعني يموت الناس ويموت الأنبياء، ويموت الأنبياء. فهنا حتى يموت فاعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، الناس فاعل مرفوع، حتى حرف عطف، الأنبياء معطوف على الناس مرفوع مثله علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. فهذه هي حروف العطف العشرة. ماذا يقول المصنف رحمه الله في حكم حروف العطف؟ قال فإن عطفت على مرفوع رفعت، أو على منصوب نصبت، أو على مخفوض خفضت، أو على مجزوم جزمت. تقول، يعني يعطينا أمثلة، تقول قام زيد وعمر، ورأيت زيدا وعمرا، ومررت بزيد وعمر، وزيد لم يقم ولم يقعد. فهنا أعطانا المصنف رحمه الله كيف أن المعطوف أو العطف يكون من التوابع. يقول فإن عطفت على مرفوع، وهذا موضوعنا، لأن موضوعنا في المرفوعات، لأن موضوعنا في المرفوعات، ولكن كونه يتكلم على العطف، وسيأتي معنا فيما بعد أنه من توابع المنصوب، من توابع المنصوب، ومن توابع المخفوض، ومن توابع المجزوم، فذكر حكمه كله. فقال إن عطفت على مرفوع رفعت، كما قلنا، كما قال جاء زيد وعمر، عطفت على مرفوع زيد اللي هو فاعل، فأتى عمر مرفوعا. أو على منصوب نصبت، رأيت زيدا وعمرا، زيدا مفعول به، فعمرا أتت منصوبة كزيد. ومررت بزيد وعمر، زيد اسم مجرور، فعمر أتت مخفوضة ومجرورة مثلها. هلا قوله أو على مجزوم جزمت، إذا متذكرين بالنعت لم يذكر المجزوم، لم يذكر المجزوم، وإنما ذكر المرفوع والمنصوب والمخفوض. طيب لماذا لم يذكر المجزوم هناك؟ لأن النعت لا يكون إلا اسما، النعت، عفوا، النعت، أيوة، النعت لا يكون إلا اسما. أما المعطوف فقد يكون اسما وقد يكون فعلا، قد يكون اسما وقد يكون فعلا، وقد يكون فعلا، كما قال زيد لم يقم ولم يقعد، فهنا عطف فعلا على فعل، عطف فعلا على فعل. فهنا أتى الجزم لأن العطف يكون بين الأسماء وبين الأفعال، أتى بالمجزوم لأن العطف يكون بين الأسماء وبين الأفعال. أما بالنسبة للنعت فلا يكون إلا في الأسماء، بالنسبة للنعت لا يكون إلا في الأسماء، ولذلك لم يذكر المجزوم، لأن الأسماء لا تجزم، لأن الأسماء لا تجزم، وإنما الذي يجزم هو إيش؟ هو الأفعال، الأفعال هي التي تجزم. فكون النعت لا يكون إلا اسما لم يذكر المجزوم. أما هنا بالعطف، لما كان العطف إما أن يكون بجملة أو يكون بفعل، عفوا، إما أن يكون بفعل أو يكون باسم، فهنا ذكر المجزوم لأن الأفعال تجزم، لأن الأفعال تجزم. ولكن المثال الذي ذكره رحمه الله عليه ملاحظة، وهو هنا أنه لم يعطف فعلا على فعل، يعني صيغة الجملة لم تأتي بصيغة عطف فعل على فعل، وإنما أتت بصيغة عطف جملة على جملة، بصيغة عطف جملة على جملة. زيد لم يقم ولم يقعد. وكان الأولى الصحيح، هي الجملة صحيحة ولكن ليست مثالا للحالة التي يذكرها. الصحيح أن يقول زيد لم يقم ويقعد، زيد لم يقم ويقعد، يعني لا نأتي بلم مرة ثانية حتى يكون هناك عطف بين الأفعال، بين الأفعال أو بين المجزومات. فإذا الصحيح أن يقال زيد لم يقم ولم يقعد، لم يقم ويقعد، لم يقم ولم يقعد، هذه صارت عطف جملة على جملة. عندما نريد أن نعطف فعلا على فعل نقول زيد لم يقم ويقعد، زيد لم يقم ويقعد. فهنا يقعد معطوفة على يقم، مجزوم كونه يقم مجزوم، فيقعد كذلك يكون مجزوما، كذلك يقعد يكون مجزوما. هذا بالنسبة للعطف، بالنسبة للعطف. طيب لو أردنا في الوقت المتبقي، لأنه لن أدخل في التوكيد، لن أدخل في التوكيد، وإنما يعني هو في الكتاب الذي بين يدي أعطى جملا للإعراب، يقول مثلا أعرب ما رأيت محمدا لكن وكيله، ما رأيت محمدا لكن وكيله، كيف نعربها؟ نقول ما حرف نفي مبني على السكون لا محل له من الإعراب، رأيت فعل وفاعل، رأي فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بضمير الرفع المتحرك، والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل، محمدا مفعول به منصوب وعلامة نصب الفتحة الظاهرة على آخره، لكن حرف عطف. وهنا نلاحظ أنه لكن للاستدراك ولم تأتي مقترنة بالواو حتى تعمل عمل العطف، للاستدراك ولكن لا يعنيني هذا الأمر، أقول لكن حرف عطف مبني على السكون لا محل له من الإعراب، وكيله معطوف على محمد، اسم معطوف على محمد منصوب مثله وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره وكيل، وهو مضاف، والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر بالإضافة. الجملة الثانية، زارنا أخوك وصديقه، زارنا أخوك وصديقه، زار فعل ماض مبني على الفتح الظاهر على آخره، نا ما ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به، وأخوك أخو فاعل مرفوع علامة رفعه الواو لأنه من الأفعال، عفوا لأنه من الأسماء الخمسة، وهو مضاف، والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر بالإضافة، والواو حرف عطف، صديق معطوف على أخوك مرفوع مثله وعلامة رفعه الضم الظاهر على آخره وهو مضاف، والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر بالإضافة. الجملة، أخي يأكل ويشرب كثيرا، أخي يأكل ويشرب كثيرا، أخي مبتدأ مرفوع علامة رفع الضمة المقدرة على الياء للثقل، أخي إيش الجملة؟ يأكل، يأكل يعني يمكن أن أقول وعلامة رفع الضمة المقدرة على آخره منع من ظهورها، لا إله إلا الله، أخي، أخي، أخي هي أصلها أخوي، المهم أخي مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة على ما قبل الياء، منه على الياء، على ما قبل الياء لاشتغال المحل بالحركة المناسبة، لأنه كما نعرف أن الياء لا يناسب أن تكون مسبوقة بضمة، فأتت الكسرة لتناسب الياء، فهنا أقول لاشتغال المحل بالحركة المناسبة وهو مضاف، والياء ياء المتكلم ضمير متصل في محل جر بالإضافة. يأكل فعل مضارع مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة على آخره، وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو. الواو حرف عطف، يشرب كمان فعل مضارع مرفوع وعلامة رفع الضمة الظاهرة على آخره، ويشرب كمان فعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو، وكثيرا مفعول به ليأكل، مفعول به ليأكل. والجملة الفعلية يأكل ويشرب، ويشرب الجملة هذه في محل رفع خبر المبتدأ أخي. فهكذا يتم إعراب الجمل، وهكذا يأتي العطف، والعطف من التوابع، فإن كان ما قبله مرفوعا رفع، وإن كان منصوبا نصب، وإن كان مخفوضا أو مجرورا جر أو خفض، وإن كان مجزوما جزم، وإن كان مجزوما جزم. إن شاء الله الأسبوع القادم نأتي على التابع الثالث وهو التوكيد. إن كان هناك سؤال فتفضلوا. طيب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إلى أن نلتقي الأسبوع القادم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.